الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وصفه بأول بيت وضع للناس مباركا للعالمين وهدى ويمنى. حرمه وعظمه يوم خلق السماوات والأرض، وجعله لطالبي خير الدارين كفاية ومغنى. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا فضلا منه ومنا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله بعثه منا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فقد فاز من أطاعه واتقاه، وخاب والله وخسر من كفر به وعصاه، وويل لمن زلت به قدماه. يوم يكشف الغطاء والبصر حديد، وينظر المرء ما قدمت يداه. أيها الإخوة المسلمون، إنما يكتبه الكاتبون ويؤلفه المؤلفون ويبحثه الباحثون في فضل مكة وفي شرف البيت وفي تعظيم المشاعر لا يعدو أن يكون غيظا من فيه. فليس شرف هذه البقاع الطاهرة بالذي يستوعى وحسب الراغب، بل حسب العاشق الإلماع دون الإشباع، وتكفيه الإشارة عن طويل العبارة. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره وسكن فيه وجاوره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. أيها الإخوة، لقد اقتضت حكمة الله أن يجمع أهل الإسلام على قبلة واحدة، كما شاء سبحانه أن يحفظ هذا البيت ليبقى قياما للناس ومثابة وأمنا ومبعثا للوحي ومصدرا للإيمان. رفع الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام قواعد البيت، وختمت النبوات والديانات بمحمد صلى الله عليه وسلم، لتكون لأمته أمة التوحيد قيادة ركب البشرية وهدايتها. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. البيت الحرام قبلة المسلمين، رمز التوحيد ومظهر الإيمان، تشرئب إليه القلوب وتتطاول إليه الأعناق، فهو مظهر وحدتهم وسر اجتماعهم ومحور شعائرهم. فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. من هذا التاريخ تصدرت مكة وشرفت الكعبة وتقدس البيت، يدينون لله بزيارته ويتقربون لله بحجه، وأمم الإسلام توليه شطرها. فلا تمر ساعة أو لحظة من ليل فلا تمر ساعة أو لحظة من ليل أو نهار إلا ومتوجهون إلى هذا البيت، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وقانت وخاشع. هو أول البيوت وضعا، بنته الأنبياء الكرام بأيديها إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام، فله شرف الأولوية ودوام الحرمة ومباشرة الأنبياء. قال أهل العلم إن مواضع العبادات لا تتفاضل فيما بينها من جهة العبادة، ولكنها تتفاضل فيما تختص به من طول الزمان وقدم البنيان والنسبة إلى الباني وحسن المقصد. وقد جمع الله ذلك كله في هذا البيت المحرم، فهو أول بيت وضع للناس، وقد نسبه الله عز وجل لنفسه تشريفا وتكريما، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وقد باشر بناء إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. ثم الحظوا هذا السر، فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفرض على عباده حج بيته قدم بذكر محاسن البيت وعظم شأنه وكبير شرفه تشويقا وإغراءا وتمجيدا وتشريفا، فقال عز شأنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بيت الله مبارك، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والحسنات فيه مضاعفة، أفاض الله عليه من بركات الأرض وثمرات كل شيء، في واد غير ذي زرع، فيه من الأقوات أكثرها، ومن الثمار أجودها، ومن الأثمان أقلها، ثمرات تجبى إليه من حيث تكون فتساق إلى مكة سوقا، تهوي إليه الأفئدة من الناس، من أشراف الأمم وأعيانها وعلمائها وصلحائها ومن كل طبقاتها، رجالا وركبانا يأتون من كل فج عميق. شد الرحال إلى بيت الله فرض وحتم على كل مسلم مستطيع، وقصد البيت مكفر للذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب. الله أكبر، الأفئدة تهوي إلى هذا البيت وتأوي في رقرقة ورفرفة، تهوي إلى أهله في هذا الوادي الجديد. من الناس من بلغ الله بيته فذاقوا وارتشفوا وعرفوا واغترفوا، فمهما ترددوا عليه لا يبقون عنه حولا ولا يقضون منه وطرا. إذا ذكروا بيت الله حنوا، وإذا تذكروا بعدهم عنه أنوا، ثم لا يزالون يجأرون إلى مولاه بقلوب مشفقة ودموع مغرورقة ونفوس متحرقة، أن يعيدهم إليه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. ومنهم من فاته القرب والذنوب فهو يأمه بقلبه في كل حين وآن، ويولي إليه وجهه حيثما كان، لم يكتب له الوصول إلى البيت لكن قلبه موصول برب البيت. عاقته المعاذير ولم تسعفه المقادير، كلما أذن مؤذن الحج تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، فنصبوا موائد اللعب وأراقوا دموع أسف، حنين أفئدتهم لا ينقطع ومنى نفوسهم لا ينقضي. وكما جعله الله مهو الأفئدة فقد جعله للناس قياما، فهو مدار لقيام أمر دينهم ودنياهم باجتماع أمرهم عليه وتوجيههم في الصلاة من كل مكان إليه، يحتاجون إليه في تمثلهم الذي به كمال معاشهم وحسن معادهم. وكم هو جميل للفقه والبصر أن يقارن بين المال والكعبة في هاتين الآيتين الكريمتين: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وبين قوله سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يوضح ذلك الإمام القرطبي رحمه الله رابطا بين وظيفة الملوك والولاة ووظيفة هذا البيت المعظم، فهو يقول رحمه الله: قال العلماء: إن الله خلق الخلق وفيهم طبع من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والنهب والقتل والثأر، فكان من حكمة الله الإلهية ومشيئته الأزلية أن هيئ لهم وادعا يدوم معه الحال ورادعا يحمد معه المآل، فجعل لهم من أنفسهم ولاة وسلاطين يمنعونهم من التنازع ويحملونهم على التآلف ويردون الظالم عن المظلوم ويحفظون لكل ذي حق حقه، فتجري على رأيهم الأمور ويكف الله بهم عاديات الأمور. ثم قال: وكذلك بيت الله سبحانه عظمه في قلوبهم وأوقع هيبته في نفوسهم وعظم فيهم حرمته، فقال عز من قائل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان موضعا مخصوصا لا يدركه ظلوم ولا يناله غفور، يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، يقيمون بجواره ويصلون إلى عرفاته فتقوم بهذا المصالح والمنافع، جذب إليه الأفئدة وجلب إليه الأرزاق، وهو قيام لهم في أمر دينهم يهذب أخلاقهم ويزكي نفوسهم، يجمع كلمتهم ويقطع دابر أعدائهم، قيام للناس. فالكعبة المشرفة ليست نصبا تذكاريا يتعلق به تعلق الآثرة، ولكنها دين وعقيدة وعبادة لا تقوم للمسلمين قائمة بدونها، ولا تكتمل للمسلمين شخصيتهم الشرعية ما لم يجتمعوا حولها ويعظموا حرمتها. وإذا أذن الله بخراب الدنيا سلط الله على هذا البيت من يهدمه، فقيام البيت قيام الناس والله غالب على أمره. أيها الإخوة، ولما جعله الله قياما للناس جعله مثابة أمن ومباعث سلام، من دخله كان آمنا، بل لقد امتد رواق هذا الأمن المكي حتى نال بل لقد امتد رواق هذا الأمن المكي حتى نال الوحش والطير والشجر. ما أحوج البشرية المفزعة الوجلة المتطاحنة المتصارعة إلى منطقة الأمان التي جعلها الله في هذا المكان وجعلها في هذا الدين وبينها للناس في هذا الكتاب. الأمن لا يكون إلا في جوار الله، والخوف لا يكون إلا في البعد عن هدى الله. نعمة الأمن شديدة المساس بالإنسان، عظيمة الوقع في حسه، متعلقة بحرصه على أهله. تأملوا قول كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا: إن السبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن كثيرا من ضعاف الإيمان يسلكون هذا المسلك الجاهلي، يشفقون من اتباع شرع الله ويخشون من السير على هدي الله، وجلون من عداوة أعداء الله ومكرهم، يرهبون من تألق الخصوم عليهم، يشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية. إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ماذا كان الجواب وماذا كان الرد؟ لقد جاء الرد القرآني واضحا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. من الذي وهبهم الأمن في ديارهم؟ ومن الذي جعل لهم البيت أمنا حراما؟ ومن الذي جعل القلوب تأوي إليه تحمل من ثمرات الأرض وأرزاقها تتجمع في حرم الله من كل صدق بعد أن تفرقت في مواطنها ومواسمها؟ فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا الله؟ أفمن أمنهم وهم عصاه يدعو الناس يتخطفونهم وهم تقاه؟ بل ماذا حصل لما اتبعوا الهدى مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم تفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون أين يكون الأمن، ولا يعلمون أين تكون المخافة، لا يعلمون أن الأمر كله لله. إن بيت الله هو دار الهدى، لحابه الأمن وجواره البركة. من قلب الحرم الأظهر انطلقت القصة الكبرى والخطب الجلل. في الحرم ولد الهدى وتنزل الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. من الحرم بدأت كتائب الإسلام زحفها لاستئصال الجاهلية تبدد الظلام وتوقظ النيام وتنشر السلام وتنشر الإسلام وتبسط السلام. الارتباط بالبيت العتيق ارتباط بأهداف الرسالة وجذور الديانة. من الأميين التائهين في الصحراء أخرجت للناس خير أمة، انتشروا وانبثوا كما ترسل الشمس أشعتها حياة للأرض الميتة وضياء في القلوب المظلمة. تدوي بطاح مكة لتحكي التاريخ وسيرة العدل ومسيرة الحق وميزان القيم وسوق الفضيلة. على رمالها عفر الشرك وعلى جبالها تحطمت الأصنام وفي شعابها أنشق الباطل. أيها الإخوة، هذا هو بيت الله، وتلكم هي بعض خصائص حرمه ومزايا كعبته. وإن شئتم مزيدا من النظر والتأمل فتفكروا وتدبروا، ما الذي أتى بضيوف الرحمن؟ وما الذي حقق للمجاورين الجوار؟ ترى القلب الساكن يتحرك ويتحرك حتى يرحل إلى أطهر الأماكن. الانتقال إليه أجمل ساعات العمر، وشهوده أعز وقائع الدهر. فلله كم لهذه الديار من حبيب وسليم، وكم أنفق في حبها وبلوغها وخدمتها من الأموال والأرواح. كم نفوس طاهرات قد أحرمت، وكم أرواح زاكيات قد هتفت، وكم شفاه نقيات كبرت وهللت، وكم أيد كريمات رمت واستلمت، وكم أقدام شريفات طافت وسعت. هنا يتجلى الشرف والتقدير حين تنتقل الخطى بين المشاعر وتهتف مع الملاء الطاهر في مظاهر من التقوى ورسوم من الخشوع ورقة المشاعر. لا لباس أنصم من لباس الحجاج والمعتمرين، ولا عبير أزكى من شعة المحرمين والمجاهدين. فيا لشرف ركب الملبين والطائفين، ويا لكرامة رؤوس المحلقين والمقصرين. فيا لشرف ركب الملبين والطائفين، ويا لكرامة رؤوس المحلقين والمقصرين. وناهيك ثم ناهيك بأنك تائبين وتأوهات الخاشعين ومناجاة المنكسرين. هل أصيبت النفوس وهل أنفقت الدراهم إلا في طاعة الله؟ وهل ترك الأهلون وعطلت الأعمال إلا طمعا في جنة الله؟ الإسلام هو الداعي والإيمان هو الحادي. لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، والركع السجود، وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عنه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أسكن من ذرية إبراهيم بواد غير زرع فطابوا مقيلا، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فتطيب بأجنحة الشوك بكرة وأصيلا. أحمده سبحانه وأشكره، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ساروا على النهج وحافظوا على العهد وما بدلوا تبديلا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فتقوى الله وقاية من عذابه، واحذروا المعاصي فإنها موجبات غضبه وأليم عقابه، وهبوا من الغفلات ولا تغرنكم الحياة الدنيا فلسوف يفاجئ الغافل ما ليس في ظنه ولا حسابه. أيها المسلمون، هذا هو بيت الله وهذا هو حرمه وفضله، فحقه أن يعظم ويكرم ويقدس ويطهر. ألا فليتق الله، ألا فليتق الله المجترئون على حرمات الله، وليتق الله من لم يعظم شعائر الله. إن الذنب لا يعظم في حرم الله وجوار بيته. عليهم أن يطهروا نفوسهم من موبقات الذنوب، ويطهروا بيت الله من رجس الأعمال، ليتق الله الغارقون في الملاهي وأسبابها ووسائلها، وليتق الله أكلة الربا ومقترف الزنا ومتعاطي الخمور والمخدرات. أين أدب الجوار؟ وأين واد الإيمان؟ وأين شكر النعمة؟ متى يتوب من لم يتوب وهو في حرم الله؟ أما علم هذا أن الله قد جعل قصد بيته مكفرا لما سلف من الذنوب، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا هذا، إن الهم بالسيئة وإن لم تفعل متوعد عليها بالعذاب والعقاب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد وقاك الله كل ما خالف الشرع من ترك المأمورات أو فعل المنهيات. حتى عد بعض أهل العلم احتكار الطعام بمكة من الإلحاد في الحرم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. أما علمت أن الله قد قصم عدوان المعتدين ودحر جيش الغازي ونكست أعلام الباغي، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهل ترى أعظم خسارة وأقل نصيبا ممن أنعم الله عليه بزيارة بيته أو جوار حرمه ثم كر على أعماله فهدم ما بنى وشتت ما جمع، انتكس بعد هدى وارتكس بعد الصفا وسود صفحاته بأعمال شوهاء. وإن لضيوف الرحمن حقا، فعرفوا حقهم يا أهل الحرم. أيها المجاورون في الحرمين الشريفين، اعرفوا لضيوف الرحمن حقهم، ولوفود بيت الله واجبهم من التكريم وحفظ الحقوق والصدق في معاملاتهم وإرشاد ضالهم والنصح في توجيههم، فأدوا لهم حقهم واشكروا فضل الله عليكم يا أهل الحرم. وولاة الأمر في الحرمين الشريفين وفقهم الله قد بذلوا وأنفقوا ووسعوا وجددوا قياما بحق الولاية وشكرا للنعمة وإكراما لوجود الله، فشكر الله مساعيهم وبارك في جهودهم وتقبل منا ومنهم. فأروا الله من أنفسكم خيرا واشكروا نعمة الجوار واعرفوا حق هذه الديار. ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث من هذه البقاع، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وجميع أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أعين بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، وأعز به دينك وأعل به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.